القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، رسالة نفيسة من مؤلفات العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والتي اشتملت على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما حوت قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وتضمنت إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد. شرح نفيس لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله رحمة واسعة، مع الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهرا لهم، بمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى مبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. في إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. والجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، وكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. اعترض الخلفي على موقف السلف من هذه الآية، وزعم بأن السلف تناقضوا وأولوا هذه الآية كغيرها من الأمثلة التي تقدمت، وعرفتم جواب السلف. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لماذا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يريدون ما عند الله، يريدون الثواب الذين يثيبهم على الثبات أمام العدو وعلى عدم الفرار من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الله. إذن في الحقيقة إنما يبايعون الله تعالى بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن المبايع الحقيقي الذي يثيبهم على هذه المبايعة هو الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها التي أشرنا إليها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الظاهر فيما يبدو للناس وفيما يظهر، ولا خفاء في ذلك، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك أيها النبي الكريم تحت الشجرة شجرة الرضوان. هذه الآية تفسر تلك الآية، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد يده لهم فيبايعونه سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يفهم أحد يتلو هذه الآية هذا الفهم وهو يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته ولا يحل في خلقه، والعلو وصف ذاتي له. من يؤمن هذا الإيمان لا يمكن أن يفهم هذا الفهم من الآية، وليس له أن يدعي أيضا أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته هذا الظاهر المدعى لأول الآية، والواقع ينافي الواقع. الواقع إن المبايعة إنما وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولاستحالته في حق الله تعالى، لأنه مستحيل أن يحل الرب سبحانه وتعالى بين عباده ويمد لهم يده الكريمة فيبايعون، هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن هذا ينافي علو الله، والعلو كما اتفقنا عليه وكما عليه سلف هذه الأمة وصف ذاتي لله، لا يزال الله ولن يزال في علوه حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا كما يليق به، وحتى في حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه. وهذا شأن لا يتصور في غير رب العالمين الله سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات السبع بيده ويمسك الأرض باليد الأخرى ويهزهن هزا، كيف يستغرب عليه أن يكون عاليا وأن يكون قريبا وأن يكون محيطا بخلقه يعلم منهم كل شيء وهو حاضر معهم ليس بغائب، معهم بعلمه واطلاعه وإرادته وتدبيره سبحانه. قال ذلك مستحيل. الشيء المستحيل الذي يجب أن يفهم كون الرب سبحانه وتعالى حالاً في الأرض بين أهل الأرض، أو حالاً في السماوات بين أهل السماوات يختلط بهم، هذه عقيدة الحلولية لا يعتقدها مسلم من لم يعرف ربه بأنه فوق سماواته مستو على عرش بائن من خلقه، لم يعرف الله. إنما يعرف العبد ربه بأنه فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، هذا ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، واعتقاد بأن الله قد يحل بين عباده أو يحل في شخص من الأشخاص ويتحد معهم إما حلول أو اتحادية. ومن زعم أنه حال في الأرض بين عباده أو في أشياء هذا حلولي، ومن زعم أنه يحل في الصالحين ويتحد معهم أو يتحد مع جميع المخلوقات حيث لا توجد إثنينية إلا الوحدة، وحدة في السماوات والأرض كلها، هذا اتحادي. فرق بين الاتحادية وبين الحلولية. الحلولي يثبت لله سبحانه وتعالى وجودا مستقلا وللمخلوق وجودا مستقلا، ويزعم أن الله يحل في المخلوق أو بين المخلوق أو في أشياء أو في أماكنهم. والاتحادي يزعم أن الله اتحد مع جميع مخلوقاته، لا توجد إثنينية لا في الأرض ولا في السماء، في الكون كله، الكون كله وحدة واحدة، هذا دين وحدة الوجود، الذين يرأسهم ابن عربي الطائي، فليفهم. لذلك يستحيل اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى حضر بنفسه وحل في الحديبية والناس بايعوه، هذا مستحيل على الله، لا يليق بالله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه عليه الصلاة والسلام رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل من أرسله سبحانه مبايعة لمن أرسله وهو الله، لأنه رسوله المبلغ عنه. ذلك إذا أردت أن تتصور، تصور في الطاعة، كما أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لمن أرسله وهو الله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن من بايع الرسول فقد بايع الله، المعنى واضح. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، من تشريف النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده وتأكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين، ما هو ظاهر لا يخفى على أحد: نور الله بصره وبصيرته ولم يصب بعمل قلب كالنفاة المعطلة. الجملة الأولى واضحة. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. المؤلف فهم من هذه الفوقية الفوقية العامة، حيث إن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، فيده صفة له، إذن فوق أيديهم وفوقهم جميعا، فوق جميع مخلوقاته، هذا معنى سليم. وفسر بعضهم بغير هذا التفسير: يد الله كانت فوق أيديهم في المبايعة كما يليق به سبحانه وتعالى، هذه فوقية خاصة. فسر بهذا بعض المفسرين: يد الله تعالى الحقيقية التي هي صفة من صفاته كانت فوق أيديهم كما يليق به عندما كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما يبايعون في الحقيقة الله رب العالمين كما تقدم. يده كانت فوق أيديه عند السلف، هذا المعنى ليس فيه أدنى تحفظ. أولاً، إثبات اليد عند السلف لا إشكال فيه. ثانياً، إثبات هذه الفوقية الخاصة تشريفاً للمبايعين لا إشكال فيه، ما لم تكيف، ما لم تقل كانت فوقية يد الله تعالى فوق أيديهم على كيفية كذا وكذا، على صورة كذا وكذا. إذا قلت كانت يد الله فوق أيديهم ويد النبي عليه الصلاة والسلام فوق أيدي المبايعين وفوق يد النبي عليه الصلاة والسلام كما يليق به، ليس في ذلك غضاضة ولا توقف. بعض مفسري السلف فسروا الآية بهذا التفسير، وذهب بعضهم أن اليد هنا بمعنى القوة، قوة الله فوق أيديهم بالنصرة، لأنهم إنما يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام لنصرته، فقوة الله فوق أيديهم في نصرة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى. وإن كان من الناحية اللغوية يمشي، لكن القاعدة التي اتفقنا عليها: أي صفة أضيفت إلى الله تعالى تبقى على ظاهرها. ونحن لا ننكر يد النعمة، يد القوة، يد القدرة، لا تنكر لغويا، لكن إذا أضيفت اليد إلى الله، وأضيف الوجه إلى الله، وأضيفت الساق إلى الله، تعين إمرار هذه النصوص على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. ومما أفاد بعض أهل اللغة إن يد النعمة مثلاً لا تضاف، حتى في المخلوق تقول لفلان عندي يد، لولا يد لفلان عندي لفعلت كذا وكذا بدون إضافة، لكن لا تقول لفلان عندي يده، لو أضفت أصبحت ليست يد نعمة، إنما اليد الجارحة بالنسبة للمخلوق. هذه المعاني بإمكان طلاب العلم أن يستفيدوا من كتاب مختصر السواعق المرسلة للعلامة ابن القيم. وقد قلت لكم في صفة اليد أيضا تراجعون كتاب الإبانة، ولكن النقطة هذه التي ذكرناها الآن تجدونها في السواعق المرسلة. قال المؤلف رحمه الله: وهي أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، ذلك لأن يده من صفاته هو سبحانه فوقهم على عرشه، لا في هذه اللحظة فقط لحظة المبايعة، بل في كل وقت، فكانت يده فوق أيديهم، بل كان الله فوقهم بوجهه ويده وقدرته وعلمه وجميع صفاته، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله تعالى عز وجل كما تقدم. ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة لأيديهم، لا يلزم، لا لغة ولا عرفة. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، وهذه الفوقية ليست خاصة بالمبايعين، بل يد الله تعالى فوق جميع المخلوقين على هذا المفهوم الذي مشى عليه المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بجميع صفاته بما في ذلك صفة اليد. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم المراد يد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو التحريف، التحريف الذي لا ينبغي أن يقع في كتاب الله تعالى، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ولم يضف إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ووصفها بأنه فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، فيد الله فوق أيديهم وفوق يد النبي عليه الصلاة والسلام وفوق جميع المخلوقات، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. لسنا بحاجة إلى هذا التفسير، لأن إضافة اليد إلى الله تعالى تغنينا عن هذا التفسير. اليد المضافة إلى الله تعالى مستحيل أن تكون يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم 43 صفحة 1990 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. وقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، وهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الخامس عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، إلى آخر الحديث. والحديث كما سمعتم شرح المؤلف، بل كما سمعتم تفسير الله المتكلم بهذا الحديث، أن المراد مرض العبد وحاجة العبد إلى الطعام وحاجة عبده إلى السقيا، وأن من فعل ذلك، من عاد المريض وأطعم الجائع وسقى المحتاج إلى السقيا، يجد ثواب ذلك عند الله. هذا ملخص معنى الحديث، وليس في الحديث أي إشكال. والحديث كغيره من النصوص تدل على معاني واضحة يدل عليها السياق. بهذا ختم المؤلف رحمه الله وزاده من التوفيق الأمثلة التي اعترض فيها بعض الخلف المتعصبين لآرائهم المعطلة، كما اكتفى المؤلف بهذا المقدار، ونحن نكتفي بهذا المقدار، وفي درسنا الآتي نكمل الخاتمة وما بعدها وكل ما كتب في آخر هذا الكتاب إلى الفهارس إن شاء الله، داعين للمؤلف دوام التوفيق وأن يثيبه على ما فعل، إنها قواعد مهمة ومفيدة. فإلى الدرس الآتي إن شاء الله لنكمل بقية ما بقي في آخر الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله.